أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها صدق الله العظيم.